معالي الشيخ، ونحن في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذا العام، نسأل الله عز وجل أن نكون فيه وإياكم والمستمعين من الموفقين. هل من حديث وتوجيه إلى الاهتمام بالوقت وبهذه الأيام حتى لا ينفرط عمر الإنسان بدون أن يقدم في دينه ما يقربه إلى الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الوقت هو الحياة كما يقال، وقد أقسم الله تعالى به جملة وتفصيلا. أما جملة ففي قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الوقت، والله تعالى لا يقسم بشيء إلا ويدل ذلك على عظمة المقسم به، كما أقسم به جل وعلا تفصيلا، فأقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار إذا تجلى، وأقسم بالضحى، وأقسم بأجزاء من الوقت. ولذلك فالوقت هو عمر الإنسان وهو حياة الإنسان، فعلى المسلم على وجه الخصوص أن يعنى بحفظ وقته وحسن ترتيبه. والله تعالى ذكر عن أهل النار أنهم يتمنون أن يردوا إلى الدنيا لكي يعملوا صالحة، ولكن هيهات. وكذلك ذكر عز وجل عن الإنسان أنه عند ساعة الاحتضار يتمنى أن يرد لكي يتدارك، ولكن لا يمكن أن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا الذي قد بلغت الروح الحلقوم يسأل الله عز وجل أن يؤخره لكي يتدارك ويتصدق ويعمل صالحا، ولكن هيهات، لا ينفع الندم. وقد حذر الله تعالى من الاغترار بالدنيا وأن يعيش الإنسان فيها في لهو وفي غفلة وينفرط عليه وقته ويضيع، وأن ذلك يبوء صاحبه بالحسرة. ولهذا قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالمسلم ينبغي أن يسعى لتنظيم وقته وترتيبه، وأن يكون مع نفسه ذا حزم وعزم ونهي، فإن النفس تحتاج إلى نهي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم، أحسن إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. استقبلوا اتصالنا في أولى اتصالات هذا البرنامج من حفر الباطن، أديب، تفضل يا أديب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أسلم شيخ في حاجة قبل 3 سنوات وعند طواف الإصابة لم يتم السعي، ما سهل. طيب، إيش الحكم اللي عليه؟ سعى بعدها أو ما سعى في حجه؟ ما سعى من حجة لأنه كان الطواف اللي فاض مع الوداع طاف وراح خارج من مكة. طيب. وحج ماذا متمتع أو مفرد أو؟ حج مفرد. ولم يسبق أن سعى؟ سعى أول ما يعني من طواف القدوم. سعى بعد طواف القدوم. أيوة. نعم سعيه بعد طواف القدوم يكفي. المفرد عليه سعي واحد فإن شاء قدمه وإن شاء أخر. إن قدمه بعد طواف القدوم أول ما يقدم مكة فإن ذلك يكفي وليس عليه سعي بعد ذلك. فالحمد لله هذا الذي تسأل عنه ليس عليه شيء الحمد لله. وإذا ما سعى عليه شيء هو قد سعى بعد طواف القدوم يكفي هذا. يكفي هذا. أي نعم. شكرا. طيب. شكرا لك أديب. معالي الشيخ أحد الإخوة يسأل يقول ما هو القدر المجزي في الطمأنينة في الصلاة؟ القدر المجزي في الطمأنينة في الصلاة اختلف فيه الفقهاء فقيل هو السكون وإن قل ولكن هذا محل نظر لأنه قد يسكن الإنسان سكونا قليلا ولا تحصل معه الطمأنينة ولذلك فالأقرب الله أعلم أن الحد الأدنى للطمأنينة في الصلاة هو السكون مع الإتيان بالذكر الواجب السكون مع الإتيان بالذكر الواجب فيسكن مثلا في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا هو القدر الواجب وهكذا أيضا بالنسبة للسجود وهكذا بالنسبة لسائر أفعال الصلاة. نعم شيخنا هل يرتبط ذلك بالخشوع أم أن الطمأنينة شيء والخشوع شيء آخر؟ لا الطمأنينة شيء والخشوع شيء آخر. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وأما الخشوع في الصلاة فإنه مستحب وليس واجبا لأنه صلى صلاة لم يخشع فيها يعني من حين أن كبر تكبيرة الإحرام إلى أن سلم هو في هواجيس وفي وساوس لكنه أتى بجميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها فالصلاة صحيحة ومبرئة للذمة وإن كان ليس له من الأجر إلا بمقدار ما عقل منها بينما إذا لم يطمئن في صلاته بأن نقرها ولم يطمئن فيها نقر الركوع أو السجود ولم يطمئن فيها فإن صلاته لا تصح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي صلى صلاة لم يطمئن فيها قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وردده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ردده ثلاث مرات وهو يتردد عليه ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى قال ذلك الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم أحسن عليك معالي الشيخ. استقبل اتصالا من الأخت بدور. تفضل يا بدور. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ما حكم إذا نزلت علي العادة شيخ في أثناء الصلاة شيخ ماذا أفعل؟ هل أقطع صلاتي شيخ ما كم صلاة؟ طيب سؤال آخر بدور؟ لا. طيب تستمع للإجابة. تفضل شيخ. نعم إذا أتت العادة للمرأة في أثناء الصلاة فإن الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح وتقطعها في هذه الحال ولكن تقضي هذه الصلاة بعد طهرها فيما بعد كونها قد أدركت من الوقت ما تؤدي فيه هذه الصلاة إذا كان قد أدركت من الوقت ما تؤدي فيه هذه الصلاة فتقضي هذه الصلاة بعد طهرها. أحسن لكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. معالي الشيخ الكثير من الإخوة يسألون عن استقامة الصف في الصلاة هل تؤثر على صلاة المأمومين أم لا؟ استقامة الصف في الصلاة هي من الأمور المطلوبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على إقامة الصف قل أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم مطلوب من المصلين أن يسعوا إلى تسوية الصف وإلى إقامة الصف وإتمام الصف الأول فالأول، ولكن ذلك ليس شرطا لصحة الصلاة. لو أنهم صلوا صلاة لم يحصل فيها ذلك فالصلاة صحيحة، إلا إذا صلى منفرد خلف الصف فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا صلى أكثر من شخص ولم يحصل التراص المطلوب والاستقامة المطلوبة للصف فالصلاة صحيحة، وإن كانوا قد أخلوا بهذا الأمر الذي هو مطلوب شرعا، وهو العناية بتسوية الصف والتراص في الصف وسد الفرج وسد الخلل. نعم. بخصوص الإمام، هل يعتني بذلك أم يكفي أن يقول استووا فقط بدون أن يهتم باستواء الصف؟ الإمام مطلوب منه أن يعنى بتسوية الصف، هذه مسؤوليته، ولذلك قبل أن يكبر ينبغي أن يلتفت وينظر إلى أحوال المصلين، و إذا رأى اعوجاجا أو رأى عدم إقامة للصف نبه المصلين على ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى أصحابه ويحثهم على إقامة الصف ويقول استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. والملاحظ أن كثيرا من الأئمة إذا أراد أن يصلي غاية ما يفعل أن يلتفت عن يمينه ويقول استو، ثم يلتفت عن يساره ويقول اعتدلوا، أو يقول استو ثم يكبر، حتى أصبحت هذه الكلمة مألوفة لدى جماعة المسجد فلم يعد لها كبير تأثير. ولذلك أقول إن الإمام يتفقد المصلين خلفه فينظر، إذا رأى أحد متقدما أمره بالتأخر، إذا رأى فرجة أرشد إلى سدها وهكذا. وإذا كان الصف مستقيما ولم يرى أي ملحوظة فلا داعي لأن يقول استووا، إنما يكبر مباشرة. فيعني بعض الأئمة جعل هذه العبارة كأنها يعني ملازمة وكأنها من واجبات الصلاة، هذا ليس بصحيح. هذه إنما تقال عندما يلاحظ الإمام شيئا من الاعوجاج أو يرى شيئا من عدم الاهتمام من المصلين فيحثهم على ذلك، أما أن يجعلها كلمة مألوفة فيعني أصبح ليس لها كبير أثر، ليس لها كبير أثر على المأمومين. بل إن بعض الأئمة يقول استووا وهو لا يلتفت أصلا، لا يتفقد الصف من خلفه، لا يرى هل فيه اعوجاجا، هل فيه أحد متقدم أو متأخر أو فيه فرج، وإنما اعتاد أن يقول استو ثم يقول اعتدلوا ثم يكبر. وهذا نوع تقصير من الإمام، مطلوب منه أن يلتفت عن يمينه وعن يساره وأن ينظر الصف يرشد إلى إكمال الصف وإلى سد الفرج ونحو ذلك ثم يكبر. وإذا كان الصف مستقيم وليس فيه فرج وليس فيه ما يدعو إلى يعني أن يأمرهم بالاستواء فيكبر من غير أن يقول استو، حتى يعرف المصلون بأن الإمام لا يقول استو ولا يرشدهم لهذا إلا وهو قد لاحظ شيئا عليهم في العناية باستواء الصف والتراص في الصف. صلى الله عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت جميلة، تفضل يا جميلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ألسي يعني أنا أصلي يعني قبل الفجر ركعتين وبعده ركعتين، هل جاز ولا لا؟ طيب، فلي قبل الفجر ركعتين يعني من الوتر؟ لا، بعد الأذان يعني؟ أيام بعد الأذان. طيب، ثم تصلي ركعتين مرة أخرى؟ لا، أصلي أول شيء قبل الأذان ركعتين وارجع أصلي الفجر وارجع أصلي بعده ركعتين. طيب، ركعتان اللتان قبل الأذان تنوين بهما ماذا؟ لا، اجعليها وتر. انت تصلي الوتر؟ اي اصلي. طيب اجعل الوتر آخر صلاتك قبل الفجر، قبل الفجر اجعله هو الوتر. والسؤال الثاني يعني صلي ما شئت من الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين، ثم قبل أذان الفجر صلي الوتر ركعة واحدة. واضح. والسؤال الثاني، سمعت قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على تارك الجمعة، سمعت ولا لا؟ طيب سؤال آخر. أيوة السؤال. طيب استمع للإجابة. معالي الشيخ تقول هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يترك الجمعة؟ نعم، هو الذي ورد من ترك ثلاثة جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. يعني هذا الحديث فيه التحذير الشديد من ترك صلاة الجمعة، وأن من ترك ثلاثة جمعة من غير عذر تهاونا بها فإن الله يطبع على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند جيد، وهذا فيه تحذير شديد من التهاون من صلاة الجمعة، وأن من يترك ثلاثة جمع من غير عذر فهو على خطر عظيم، لأن يطبع الله على قلبه، إذا طبع الله على قلبه لم يوفق للهداية ولم يعد بعد ذلك يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فيه التحذير الشديد من التهاون بهذه الصلاة، وإن كان لا يجوز التهاون بجميع الصلوات، لكن يتأكد منها على وجه الخصوص هذه الصلاة العظيمة، يعني صلاة الجمعة. نعم. طيب شكرا للأخت جميلة. معالي الشيخ، أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم من شك في صلاته، هل قال سبحان ربي العظيم أم لا، أو هل سجد أم لا، ماذا يفعل، هل يسجد للسهو؟ أما من شك في ترك ركن فهو كتركه كما قال الفقهاء، وكذلك إذا شك في ترك واجب فإنه إن كان الشك في أثناء الاتيان بذلك الفعل كأن يشك في قول سبحان ربي العظيم فإنه يأتي به، لكن إذا كان الشك بعد ذلك ولم يكن كثير الشكوك والوساوس فإنه يعتبر أنه لم يأتي بذلك الواجب أو لم يأتي بذلك الركن، وحينئذ فإن كان الشك في ترك ركن فتبطل تلك الركعة التي ترك فيها أو التي شك فيها، ويقوم ويأتي بركعة بدلا منها ويسجد للسهو. وكذلك أيضا إذا شك في ترك واجب فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو فقط من غير أن يأتي بركعة، فترك الواجب يجبر بسجود السهو بخلاف ترك الركن فلا بد من الاتيان به مع سجود السهو. السلام عليكم معالي الشيخ. معالي الشيخ، بخصوص من لديه وساوس كثيرة وشكوك، هل يلتفت لها أم لا؟ المبتلى بالوساوس هذا لا يلتفت للشكوك مطلقا، سواء كان الشك في شرط أو في ركن أو في واجب، لا يلتفت للشكوك مطلقا. ولذلك نقول إن هذا المبتلى بالوسواس أو المبتلى بالشكوك عليه أن يقوي إرادته وأن يعرض عن هذه الشكوك ولا تضره ولا يترتب عليها أي أثر. نعم. الحمد لله. هذه الأخت سعاد من جدة، تفضلي سعاد. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. خاص بالمحارم، أنا الحمد لله كان هذا حج لكن وجدت نساء من غير محارم على أساس إنه عملوا بي، يعني بيقول إنه في فتوى إنه يجوز للنساء الذهاب إذا كانوا مجموعة من غير محارم. طيب. وفي مجموعة أخرى إنه المحرم يوصلهم لمكة ثم بعد ذلك يكمل الحج مع الحملة، وفي بعد يوم 13 بعد طواف الوداع يأتي المحرم ويأخذهم إلى جدة. واضح. ما أدري، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا أنا بدي أطلع مكة من غير محرم أنا وبناتي والعمرة وأرجع مرة ثانية للنزل الجماعي، من وين؟ من أي بلد؟ أنا جدة. من جدة إلى مكة. نعم. إيه بالنقل الجماعي مع بناتي وبعد العمرة نرجع لجدة برضه بالنقل الجماعي. طيب تستمعين إجابة. طيب. بس في سؤال ثالث برضو. تفضل. إذا أنا بدي أجلس في مكة يومين برضو يعني من غير المحرم نستأجر فندق قدام أمام الحرم مدة يومين فترة الإجازة الأسبوعية. طيب. طيب طيب تستمعين الإجابة. سؤالها الأول معالي الشيخ قالت أن في الحج الماضي وجدت بعض النساء حججنا بدون محرم باختلاف الأمر فيها، بعضهن سافرنا بدون محرم والبعض أتى بهن وليهن إلى مكة ثم يأخذهن بعد انقضاء الحج. أما بالنسبة لمن أتى بها محرمها إلى مكة وبقيت مع مجموعة نساء في مكة وحجد، هذه لا شيء عليها، وذلك لأن المحرم إنما يشترط للسفر فقط، وهي قد أتت في السفر مع محرمها. وأما في التنقل بين المشاعر فلا يشترط وجود المحرم، وإنما المشترط انتفاء الخلوة فقط، وهذا متحقق بكونها مع مجموعة نساء أو مع رفقة آمنة. وأما بالنسبة للنساء اللاتي حججنا بدون محرم وبناء على فتوى من أفتى بذلك، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أوجب المحرم للمرأة وأنه لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا ومعها ذو محرم، ومنهم من قال إن حجها إن سفر الحج والعمرة خاصة إنه يجوز بدون محرم بشرط وجود الرفقة المأمونة، وهذا قول لبعض الفقهاء واختاره ابن عباس بن تيمية وبعض أهل العلم. وما دام أن المسألة خلافية وهن قد بنينا الأمر على فتوى لبعض أهل العلم والأمر قد انتهى، فأرجو ألا يكون عليهن شيء إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ. السؤال الثالث، المكث في الحرم بدون محرم مدة 3 أيام أو يومين، هي قالت أنها ستذهب هي وبناتها من جدة إلى مكة. لا حرج عليها، لأن المسافة ما بين جدة إلى مكة الآن هي دون مسافة القصر، هي أقل مسافة السفر، ومسافة السفر في حدود 80 كيلومتر تقريبا، والمسافة الآن ما بين عمران جدة إلى عمران مكة أقل من هذا القدر. وبناء على ذلك فما دام أن المسافة ما بين جدة إلى مكة لا تعد سفرا فلا حرج عليها أن تذهب هي وبناتها. المهم في هذه الحال انتفاء الخلوة، ألا تخلو المرأة مع رجل أجنبي، وهي ما دام أنها ستذهب مع بناتها من جدة إلى مكة فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، وكذلك أيضا بقاها في مكة أياما، الأمر في هذا واسع الحمد لله. ألو تفضل. أيوة. طيب أنا بدي أسأل، ما الفرق بين ذهاب المرأة مع نساء إلى مكة والجلوس يومين والذهاب إلى الحج مع النساء ومجموعة كبيرة، وهنا لا يجوز وهنا أفتى الشيخ بجواز؟ الفرق هو السفر، السفر لا بد أن تكون مسافته 80 كيلو فأكثر. طيب المسافة من جدة إلى مكة للحج تختلف عن المسافة بين جدة إلى مكة هنا لا لا تختلف، لكن أنت سألت سؤالا عاما قبل قليل عن النساء يأتينا للحج لكن لم تحدد أنهن من جدة، فإذا كنا يأتينا من جدة زال الإشكال أيضا، لأن من جدة ليس سفرا، مسافة ما بين جدة إلى مكة الآن ليست سفرا، فإذا كنا مجموعة نساء يأتينا للحج من جدة إلى مكة مع وجود يعني رفقة آمنة فلا حرج عليهم سواء الحج أم لغير الحج، يعني لا إثم علي على النساء. نعم، المهم انتفاء الخلوة، إذا لم يكن سفرا المهم هو انتفاء الخلوة فقط. يعني ممكن للنساء ذهاب إلى الحج من غير محرم إذا لم تكن سفرا؟ شو بارك الله فيك. إيه لأنه إذا كان من مكة، إذا كنا في مكة أو في جدة، إذا كنا في مكة أو في جدة أو في المناطق القريبة التي هي دون مسافة السفر فلا حرج عليهن الذهاب إما الحج أو العمرة أو لأي غرض، لكن بشرط انتفاء الخلوة. أما لو أتينا من مسافة بعيدة أكثر من 80 كيلو، أتينا مثلا من الرياض أو أتينا من الدمام أو من أي بلد بعيد، فهنا لا بد من وجود المحرم. واضح طيب الفرق؟ طيب يجوز يعني إن أنا أجلس في الفندق يومين أنا وبناتي بس، وأنا ما طلعت مع محرم، أنا طلعت بالباص من جدة. تجلسين في مكة يعني؟ إيه بجلس مكة يوم عوسف. لا حرج لا بأس. ممكن من غير المحرم؟ نعم. أي طيب جزاك الله خير. طيب شكرا للأخت سعاد من جدة. نستقبل اتصال آخر، تفضل أخي صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ اسمعك الشيخ. أنا حجيت أنا وأهلي عام 1433. نعم. ولما خلصنا من الحج وعدنا إلى ديارنا بلغتني زوجتي أنها في كل أثناء الطواف، طواف الوداع والقدوم والإفاضة، إنها يعني ما هي متوضية، ما أدري إيش الحكم فيها. ليست متوضية أو أن معها حيض؟ لا غير متوضية، تقضي الوضوء أثناء الطواف. نعم حجها صحيح ليس عليها شيء، وذلك لأن اشتراط الطهارة للطواف محل خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من جمهور أهل العلم على اشتراطه، ومن هناك من ذهب إلى عدم اشتراطه، ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، وهؤلاء لا بد أن يكون منهم من لم يكن على وضوء، ولو كان لو كانت الطهارة شرط لصحة الطواف لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك بالنسبة للصلاة. وبكل حال ما دام أن الأمر قد انتهى ومضى عليه أكثر من سنة ومسألة خلافية، فأرجو أن لا يكون عليكم شيء، والحمد لله. الحمد لله. سؤال آخر يا أخي صالح. شكرا لك جزاكم الله خير. شكرا جزاك الله خير. معالي الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة، هل من توجيه للإخوة والأخوات أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يتأخروا في السؤال عن أمور الحج والعمرة وغيرها، لأن السؤال هذا قبل سنة يعني كان للحج أو أكثر؟ نعم، ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على التفقه في أمور دينه وعلى أن يأتي بالعبادة كما أمر الله عز وجل. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي الحرص على التفقه في الدين، والحرص على أن يأتي المسلم بالعبادة على وجهها، وأن يسأل عما أشكل عليه، ويلاحظ يعني التساهل أو التفريط من بعض الناس، تجد بعضهم يسأل بعد سنة وبعضهم بعد سنوات، ربما يكون يعني الأثر المترتب على ذلك كبيرا. وأيضا ينبغي للسائل عندما يسأل أن يوضح صورة السؤال كاملة حتى يكون الجواب أيضا واضحا. يعني فمثلا قبل قليل بالنسبة للأخت التي سألت عن نساء يأتين للحج، لم توضح أنهن من جدة إلا في آخر حديثها لما انتقلت إلى سؤال آخر، فتغيرت الإجابة لما اتضح يعني أن هناك معلومات لم تذكرها الأخت السائلة. ينبغي إذا للأخ السائل أيضا أن يذكر صورة السؤال كاملة، أن يذكرها لأن الإجابة ستكون على ضوء سؤال السائل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.